طب المسافر لو لابس ثوب ابيض ها يكون محبر حتى لو تركب ايه، والله لو معك سياره اخر موديل برضه هتيجي فيها ما فيها، يمكن مشيت ها يم فيها سواد فيها عرق اقل حاجه، حتى لو مكيف فيها لابد يجي بحاجه. انما ده جبريل نزل من السماء ثيابه بيضاء شعره اسود، انما شوف المسافر ياتي شعره اشعر ها من شده انهماكه في السفر واهتمامه. ولذلك شوفوا اشج عبد القيس رجل عاقل رضي الله عنه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال له ان فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ الحلم والانا. قالوا بقى ليه؟ لانه لما هو سيد قومه اصلا، لما اقتربوا كده من مسجد النبي عليه الصلاه والسلام التوى، ما دخلش على النبي عليه الصلاه والسلام كده شعره منكوش وملابسه مبهدله، لا انحنى كده وراح اغتسل وتهيأ وجاء بملابس جميلة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام في أحسن هيئة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأشد عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. الحلم ضده الغضب والسفة والطيش، ولذلك الشباب جدوة من نار جدوة من طيش، هي دي المشكلة. بخلاف بقى الكبار يكون أخذ تجارب درس الأمور مشى في الحياة شوية يكون هادي ما يعملش حاجة، يقول لك لا حكيم إلا ذو تجريب ولا حليم إلا ذو عاطفة، معناه كما جاء عن معاوية رضي الله عنه. فقال له إيه بقى؟ إن فيك إيه؟ خصلتين. طب هو لابس ثياب بيضاء ولا ثياب تانية بقى؟ لونها ايه؟ اهي ثياب الملائكة بيضاء، هذا واحد. قالوا ليه بقى بيضاء؟ الثياب البيضاء حلوة ومفضلة وإلى آخره، ايش السبب؟ قال العلماء الثياب البيضاء تعين على التواضع، تعين على التواضع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها ايه؟ موتاكم. بخلاف الثياب الاخرى وان كانت جائزه فربما تسبب البطش والتجبر والتكبر، كلبس السواد مثلا وان كان جائزا لبس السواد معنا ممكن واحد ما لا يتاتى له يلبس ثيابا بيضاء او فاتحه، ممكن الثوب الابيض بيتوسخ على طول معنا، اما الثياب الغامقه بتتحمل شيئا ما. قال شديد سواد الشعر، اذا مرجل شعر لا يرى عليه اثر الصفر، حتى جلس الى النبي عليه الصلاه والسلام فاسند ركبتيه الى ركبتيه. وهذه قاعده المتعلم مع معلم، التواضع. طيب لما تفعل انت مع معلمك هذا الا يبذل ما عنده؟ بذل بخلاف المذاق مستنكر، جاي مستنكر ويقول انا راسي براسي، طب هذا هيديك ايه بقى؟ مش هيديك حاجه، اقول لك السلام عليكم، هتساله لا يجيبك، ها يكلمه معرض عنك. شوف شوف جبريل يعلمنا كل حاجه عليه السلام. قال فوضع كفاه على فخذه فقال يا محمد الان لما لو قلنا وضع كفيه على فخذي نفسه فهذا من باب التواضع وجلسه المتعلم مع معلم، هذه نقطه. طب لو قلنا وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام هذا من باب الدلاله بين جبريل والنبي عليه الصلاه والسلام ومحبه وموت. شوف انت ما كنت بينك وبين واحد علاقه قويه كانه انت وكانه هو انت تماما، كلاكما يعني روحان في جسد واحد او روح في جسدين،